ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 18 من شهر ربيع الأول لعام 1421 من الهجرة، الذي وافق 20 من شهر يونيو لعام 2000 من الميلاد، ودرسنا هو الثالث بعد 20 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وقد انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان بعض الكلام المتمم لمبحث التوسل، وهو من بعض المعاني التي استخرجت أو التي تستخرج من نور هذه الآية، آية الإسراء، التي صدر بها المصنف بابه، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم الآيات الثانية التي أردف بها آية الإسراء مما رتب عليه المصنف الباب، وهي آيات زخرف، قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الآيات أيضا تشير إلى قضايا عظيمة جدا، أهمها قضية البراء، وأن التعبير بالبراء تعبير كثر في القرآن، لأنه يشير إلى قضية عقدية مهمة. ولذلك نتكلم في مسألة من هذه المسائل المتعلقة بالبراء، في بعض ما يتعلق بالولاء والبراء، مسألة هامة، وهي من صلب هذه المسألة، وهي مسألة البراء من الكفار والمشركين، وهي ما يتعلق بالتشبه بالكفار والمنع الشديد من ذلك، ما يتعلق بالتشبه بالكفار والمنع الشديد من ذلك. أقرأ عليكم مبحث مختصر من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية رحمه الله. والحقيقة أن الكتاب ده يا أخوان أنا أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لقراءته، وكم عزمت أكثر من مرة أن أعقد له مجلس لأهميته القصوى في قضايا العقيدة، وخاصة لما عمت به البلوى من زوبان المسلمين في مجتمع الجاهلية الذي يكثر فيه اليهود والنصارى وغيرهم من المرتدين وغيرهم ممن قلدوا الغرب واتخذوهم أئمة واغتروا بغرورهم. فكان لذلك أثر كبير في ضياع كثير من مقتضيات الإسلام في مجتمع المسلمين. فلا شك أن مصر مجتمع مسلمين، لكن كثرت فيه كثير من نزعات الجاهلية وكثير من نعرات الباطل، وزاد كثير من المسلمين في هذا الوسط الذي علت فيه هذه الرايات وهذه النعرات وقوت فيه هذه المسالك، حتى صار المجتمع أشبه بمجتمع الكافرين منه بمجتمع المسلمين، وإن كان غالب أهله من المسلمين، إلا أنهم ذابوا ذوبان أعطى صورة غاية الصورة التي ينبغي أن تكون. ومن أعظم الأسباب التي أردت المجتمع هذا الردى وأوقعته هذا الموقع هو التشبه، التشبه وعدم الحرص على البراء من المشركين. المسألة التي أود أن أوصلها لنفسي وإياك أو نتعلمها هي أن البراء من المشركين والحرص على عدم التشبه بهم، البراء من المشركين والحرص على عدم التشبه بهم هي مسألة من أعظم ما قصدت إليه شريعة الإسلام، هي مسألة من أعظم ما قصدت إليه شريعة الإسلام. فلا شك أن شريعة الإسلام قصدت إلى مقاصد عظام، كان من هذه المقاصد العظام تحضيض المسلمين على هذا الأمر وهو البراء من المشركين والحرص الشديد على أمر الانخلاع من التشبه بهم. وهذه المسألة هانت على كثير من المسلمين، هانت بسبب أو بآخر، قد يكون الجهل سبب، وقد يكون سطوة الكفار سبب، وقد يكون خشية بطش الكفار أو غيرهم أو الظالمين ممن حرص على عدم التشبه سبب، وقد يكون الغرور بالكافرين والمصارعة فيهم سبب، وقد يكون الإحساس بأن ما عند الكفار أفضل في الدنيا مما عند الإسلام، وكله في الحقيقة شر، بعضه فوق بعض. أيا كان السبب فقد ضاعت من المسلمين قضية مهمة وهي قضية البراء والحرص على عدم التشبه بالكافرين. هذه القضية لا أبالغ إذا قلت لم ينجو منها إلا الندرة، لم ينجو منها إلا الندرة، حتى أهل المجلس كثير منهم أصابه هذا الضاء العضال وألم به بعض ذلك الشرر، وهو أنهم وقعوا في براثن ضياع هذه القضية. فمثلا تجد أن معظمنا يلبس الملبس الإفرنجي حتى في ساعة الحرية، يعني حتى في ساعة التحلل من قيود العمل والإلزام، وذاك في الجيش وذاك في الشرطة وذاك يلزموه بعدم لبس القميص وغير ذلك من الحجج التي يعني بعيدة عن مناقشة قوتها واعتبارها، لكن حتى في غير هذا يعني كلنا جايين المسجد، المجد مثلا معظم الناس تلبس لبس الإفرنجي بلا ضرورة، بلا ضرورة، مع ان القميص الذي هو من مقتضيات الهدي الظاهر والذي احد علامات عدم التشبه بهم ايسر وارخص واسهل، لكن وقوع كثير منا يحلق اللحى بغير مقتضيات، يعني ليس هو ضابط في الشرطة ملزم بعمله ولا هو ضابط في الجيش ملزم بعمله، مع عدم التعرض لمناقشة ذلك، لكن ايضا وقوعا تحت براثن هذا الداء العضال. كثير منا يعني يمكن في بيته في حياته في اساس بيته في طعامه في شرابه يستحب ويجد من الفخر في نفسه وفي غيره التشبه بمن ليس بمسلمين. ولا بد ان تعلم ان حرص الاسلام على ترك التشبه بغير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم من الملل غير المسلمين هو مقصد لذاته، حتى وان كان المتروك، حتى وان كان المتروك ليس فيه نفع في تركه الا مجرد ترك التشبه باهله، لو لم يكن فيه نفع ولو لم يكن في فعله مضر الا مضرة التشبه بالذين حرص الاسلام على تربية اوليائه واتباعه على عدم التشبه. اقرأ عليه كلام انفس واعظم وادق من كلامي وقد يكون فيه من النافع اكثر، فنسمع لما فيه من الخير في أول الكلام أسوق ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في معنى الصراط المستقيم ابتداء، في معنى الصراط المستقيم ابتداء، قال في كتابه العظيم ابتداء الصراط المستقيم جزء 2 صفحة 11 وما بعدها، قال: ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة. طبعا الصراط المستقيم انت عرفت من قبل ان الصراط او الدين او الاسلام او الصراط او سبيل الحق، كل دي اسماء لقضية واحدة، قضية ايه؟ واحدة. لكن لما يكون الكلام متعلق على الموافقة والمخالفة يختار اسم الصراط المستقيم، لقول الله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولأن الله تعالى أمرك وعلمك وأوجب عليك في الصلاة أن تقول في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكان التعبير بالصراط المستقيم هو التعبير الموافق لتسمية القرآن. فالقرآن اختار اسم الصراط المستقيم في مقابلة صراط أصحاب الجحيم، في مقابلة صراط المغضوب عليهم والضالين، في مقابلة صراط الباطل، فهم؟ فاختار بدل ما يختار اسم الإسلام أو الإيمان أو الدين أو الملة أو التقوى، اختار اسمه الصراط المستقيم. فما هي حقيقة الصراط المستقيم الذي هو مقصود الشرع والذي هو مراد الله من خلقه؟ حقيقته ايه؟ قال: ان الصراط المستقيم هو امور باطنة للاعتقادات، يعني في القلب، من اعتقادات وارادات وغير ذلك، وامور ظاهرة من اقوال وافعال، قد تكون عبادات وقد تكون ايضا عادات، من الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. إذن هو أمور باطنة وأمور ظاهرة. الأمور الباطنة هي كل الاعتقادات والنوايا والإرادات القلبية، الأصول والفروع وكل. والأمور الظاهرة قد تكون عبادات وقد تكون معاملات، بل حتى يدخل فيها العادات، مش كده؟ لأن الشرع رسم أو الصراط رسم كل ما يتعلق بمسلك المسلم باطنا وظاهرا. وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ولا بد ارتباط، بينهما ولا بد ارتباط. يعني إيه؟ يعني كلما عمق في القلب وتعمق وقر في القلب المعاني العقدية والنوايا العقدية والإرادات القلبية، كلما كان ذلك أدعى من استقامة على الظواهر الشرعية، سواء كانت عبادات أو معاملات أو عادات، فاهمين؟ في ارتباط ما بين إيه؟ ما بين، هناك ارتباط بين إيه؟ بين ما في القلب، بين ما في القلب وإيه؟ وبين ما يظهر من أعمال، بين هذا وده. لا شك ان في ارتباط بين الامور الباطنة التي هي من مقتضيات الصراط والامور الظاهرة. فان ما يقوم بالقلب، فان ما يقوم في القلب من الشعور والحال يوجب امورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الاعمال يوجب للقلب شعورا واحوالا. كلام مهم اوي، كلام في غاية الاهمية. لو انسان متصور ان الاسلام ده رجعية، ومتصور من الاسلام ده يعني ايه؟ مسلك الناس الفقراء والمعدمين والمتخلفين، لو استقر هذه المعاني في قلبه لا شك ان هي شعوره هذا هينعكس على تصرفاته. لو انسان تصور ان الحضارة الغربية وان مسالك الغرب هي مسالك الايه؟ التقدم والطرف، ومسالك اهل الفهم واهل العلم، اهل العلم يعني المتعلمين مش اهل العلم الشرعي، ومسالك المتنورين واهل الفهم والمتحضرين والغير رجعيين، لا شك انه ايه؟ هذا يحدث عنده شعور باستعظام وتقدير مثالك الغرب. فكل ما يستقر في القلب يا اخوان بيحدث شعور مرتبط بالايه؟ بالاحوال الظاهرة. بالاحوال الظاهرة. لما دي يتكلم انسان في الالتزام وهو بينظر الالتزام الى انه تزمت ولانه حرمان من الشهوات وحرمان من الحياة، بيكلمك عن الدين بلغة سوداء قاتمة. لما بيهتدي قلبه وبيستشعر فضل وقيمة هذا الالتزام بيكلمك عن الدين بايه؟ بشيء من النورانية وبنظرة متفتحة حقيقية تتناسب وحقيقة ذلك الدين. وبالتالي بيبدأ ينظر الى مسالك الباطلة نظرة احتقار وتقليل، فبيتخلص منها بسهولة بعد ما كان بيجاهد او يستحيل ان يترك الغناء، يترك عشق البنات والمخادنة، يترك فعل المعاصي والمحرمات، يترك مشاهدة المحرمات من العورات وغير ذلك من الكذب والزور وترك العبادات. فعندئذ لما بيتحول شعوره الداخلي اعتقاده الداخلي بيتحول شعوره تجاه تلك المسالك الظاهرة. وبالجملة فكل شعور وكل اعتقاد داخلي ومعاني في القلوب لها اثر ولها ارتباط شعوري مع المسالك الخارجية، مع المسالك الايه؟ الخارجية. فاهمين اخوان؟ انظر لو انك رأيت رجل بدوي يأكل بيده، يشرب من مجرى الماء مباشرة، لا يغسل يده بعد الطعام بل يمسحها في لحيته، فهم؟ يشرب من الماء العكر لأنه مربى على قلة الماء وقلة الوجد وإنه بيتعامل مع الأمور بلا تكلف. تجد يتصرف هذه التصرفات بحرج ولا بغير حرج؟ بغير حرج، لأنه هو شعوريا يرى أن هذه الأمور إيه؟ أمور طبيعية طبيعية، فهم؟ أمور طبيعية. لو إنسان مسلم نزل في مجتمع كفار لهم من العادات، طبعا الكفار لا يمكن عاداتهم تتشابه مع عادات المسلمين، لا يمكن، لأن من المعلومات اللي ممكن أنت تكون مش عارفها إن اليهود والنصارى على الخصوص من الكفار عندهم حرص على ترك التشبه بالمسلمين، عندهم حرص على ترك التشبه بالمسلمين. النصارى لا يستعملون الماء في الاستنجاء لا لشيء إلا لعدم التشبه بالمسلمين، ومن يستعمله منهم يستعمله في غفلة من دينه ومعتقداته الباطلة، يعني بحيث انه ايه؟ في لحظة تحلل بغير تقيد لبدا ولبدا. وهكذا في كثير من امورهم يحرصون على عدم التشبه بالمسلمين. فده اللي انشأ من مسالكهم حتى بعد تحللهم من اديانهم في المجتمعات العلمانية اللي هي اصل دلوقتي في مجتمعات الغرب عموما. هذه كلها نشأت نتيجة للاعتقادات الشرعية، شريعتهم يعني الباطلة او الكفرية على حسب ملتهم. فنشأت من ذلك مجموعة من المسالك فضلا عن الاعتقادات بعيدة كل البعد عن المسلمين. لو تصورنا ان مسلم نزل في مجتمع كفار لهم من عاداتهم ما لهم، وهو يستحي من عاداته كمسلم لنظرته ان هذه العادات عادات غير متحضرة، هذه النظرة او هذا الاعتقاد في نفسه او هذه الدنيا التي تخلق فيه بسبب انبهاره او بسبب اخر او بجهله او لأسباب عدة كما ذكرت، هذه ما لها يا اخوان تجعله يستشعر بالحرج عندما يتصرف بهذه التصرفات اللي هي مقتضى ديني، مقتضى ديني. لكن لو هذا الرجل المسلم الذي نزل في مجتمع الكفار معتز بدينه ويرى ان دينه هو الحق وهو الهدى والنور وهو الطريق القويم والصراط المستقيم، وان هؤلاء انما هم قد ضلوا وهلكوا كالانعام بل هم اضل سبيلا، بل هم اضل سبيلا، لو هو مستشعر ذلك هيعمل ايه؟ هيعتز ويفتخر ويعلن ويجاهر بكل تصرفاته، لانه يشعر بما عنده من المعتقد ان هذه تصرفات قويمة، تصرفات قويمة. كذلك بالعكس، بمعنى ايه؟ بمعنى ان الانسان لما بيسلك المسالك القويمة ويرغب فيها ويلتزم بها بتؤثر شعوريا في قلبه، بتؤثر شعوريا في قلبه. يعني ايه؟ كانوا قديما يقولون ان اردت الصلاح فتزيى بزي اهلك، ان اردت الصلاح ايه فتزيى، فاذا شابه الزي الزي، اذا شابه الزي الزي شابه القلب القلب. والبعض يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صح مرفوع، البعض يرفعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا صح مرفوع، لكن لعله يصح موقوف من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. المهم ان هذا الكلام له معنى، وهو ان الانسان اذا تشبه بالعلماء ولبس لبسهم وتزيى بزيهم فان هذا يشعره نوع من المسالك، ويورثه نوع من المعاني القلبية من حب العلم وتقديره وتمني ذلك، ها، وتقدير العلم والتشرف به، لا لشيء الا لانه سلك بعض المسالك. فما لو ان انسان تزيى بزي اهل العسكر، فانه اذا خالطهم وتزيى بزيهم وسلك مسالكهم فان ذلك يورثه نوع من الجفاء والقوة والصلابة، صح ولا؟ وهكذا فيكون للزي او للحال والمسلك الظاهر اثر في الباطن، فاهمين؟ فما يكون في الباطن له شعور مع المسلك الظاهر. هو يقول ابن تيمية رحمه الله يقول: وهذه الامور الباطنة والظاهرة بينهما ولا بد ارتباط ومناسبة، فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. وقد بعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحكمة التي هي سنته، وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له، فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يبين سبيل المغضوب عليهم والضالين. يعني كان من مقتضى هذه الشرعة ومن مقتضى هذا المنهاج أنه جعل لأهل الحق، لأهل الصراط المستقيم، ظاهرا كاملا. افهم دي كويس، افهم، شوف لما نضرب أمثلة لما نوصل بس الجزئية مهمة بعد التأصيل ده، التأصيل هو ده المهم، أنا يهمني التأصيل ده، إنك تعرف إن الشرع إزاي كان ينهى المؤمنين عن الكلمة التي صارت مشهورة عند الكافرين. لما اشتهر عند اليهود والنصارى أن يقولوا راعنا بكلامهم، أمر الله عباده المؤمنين لا تقولوا راعنا. شوف، مجرد إنك معانا كلمة راعنا ليس فيها منكر، وليس فيها معنى سيء، وليس فيها معنى شر، إلا مجرد أنها كلمة انتشرت عند أهل الكفر، فهمين؟ فكان من مقتضى منهاج الصراط المستقيم وشراعة المنهاج الصراط المستقيم أن جعل لأهل الصراط ظاهرا مستقلا حتى في الكلام، فهمين يا أخوان؟ حتى في الكلام، يعني الكلام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وصار سنة ماضية هو شرع الله تعالى الذي شرعه لعباده، والهدي، فهم؟ الهدي والملبس، بل حتى النوم، بل حتى من العجب التغوط، بل حتى قضاء الحاجة مع المرأة، كله له الإسلام له فيه له هدي ظاهر مستقل به، لم يكن ليس فيه شيء يشابه اليهود والنصارى على الخصوص وسائر ملل الكفر على العموم، فهم؟ فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال والأقوال اللي هو الظاهر بقى، طب الاعتقادات دي المباينة فيها بينة، المباينة بين كون الله واحد وكون الله ثلاثة، المباينة بين كون الله أحد وبين عزير بن الله، المباينة بأن الله له الأسماء والصفات العلى وبين يد الله مغلولة، المباينة بين هذا كله إيه؟ ها ها بينة، المباينة والمفارقة واضحة. لكن المشكلة إن هيحصل فيها تقليد ولا يحصل فيها سرقة، زي ما كان السلف بيقول الطبع سراق، لما زرعوا فينا تقليد الغرب ومات وذهب من أرضنا الإنجليز البيض وتركوا لنا الإنجليز السمر تربيتهم وأوليائهم، إيه اللي حصل؟ حرصوا كل الحرص إنهم يحيوا فينا عادات الإنجليز أو غيرهم. طبعا الإنجليز ده بس اسم، إنك المقصود عادات إيه؟ الغرب، عادات الكفار. وتسمية الغرب والشرق هي تسميات المراد بها إذهاب بعض الأصول العقلية في تسمية الكفار كفار والمسلمين مسلمين. فيقول لك الغرب بدل من كفار يقول إيه؟ الغرب. وبعدين يجمع كلمة الغرب تقدم والحضارة فتظهر وتزهو كلمة الغرب، فيقول لك إيه؟ هناك في الغرب بيعمل، لا مش هناك في الغرب، هناك عند الكفار، هو اللي هم اسمهم في القرآن والسنة اسمهم ايه؟ اسمهم الكفار. فلكن هم شالوا حتى من ألسنتنا هذا، ده يدل على ان احنا زبنا، وان الخصائص الشرعية وخصائص التكوين العقدي والتكوين النابع من الصراط المستقيم، تكوين الشرع والمنهاج الراجع للصراط المستقيم ماله ذاب، وقع فقط، فاهمين؟ حتى في المسميات. المهم انك تعرف انه من مقتضيات شرع رب العالمين ان جعل للمسلمين اقوال وافعال خاصة بهم تميزهم وتزيلهم عن كل ملل الكفر، ليس فيها ما يقتضي المشابهة بينهم وبين اي من، بل ما كان فيه، بل ما كان فيه من مسالكهم اصلا ومن عاداتهم اصلا تشبه من الكفر، بل ما كان من شريعتهم ودينهم دين المسلمين في اول الامر شابه من الكفر نسخه رب العالمين واصطل سبحانه وتعالى وميز، وكانت حكمة بالغة ان يجعل امرا في اول الامر كالقبلة يشبه شريعة اليهود والنصارى، ها اليهود على الخصوص الى بيت المقدس، ثم ينسخه ليتأصل عند المسلمين أن من عظيم مقاصد شريعة الإسلام هو التمييز في الظاهر، فهم؟ وأنت تعرف أن القبلة إلى بيت المقدس أو إلى البيت الحرام ليس فيها أدنى فارق، ليس فيها إلا إلا مخالفة اليهود. لماذا؟ لأنه أينما تولوا فثم وجه الله، مش متعلقة بالمكان، الصلاة إلى الكعبة ما هيش لها صلة معينة ترتيب معين، لأن احنا لا نعبد الكعبة، فهم؟ فإنما نعبد الله تعالى، فالأمر بالتوجه إلى جهة معينة لا يفارق جهة أخرى إلا لما يبقى لي معنى. حتى ما كان من الشرع أصل الإسلام في المسلمين وفي مقتضى الصراط أن إيه يا أخوان؟ أن يباينهم ويجعل لهم من الأقوال والأعمال الظاهرة التي تخصهم، التي تخصهم ما يبين سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة. يعني ممكن جدا واحد يسأل سؤال في وقت معين يقول وإيه المشكلة، يعني إيه المفسدة إن إحنا لو صلينا لبيت المقدس مثلا، أو إيه المفسدة إن إحنا لو صلينا في الوقت الفلاني، أو إيه المفسدة إن إحنا لو لبسنا اللبس الفلاني، مش ليس شرطا أن يكون النهي، لما بتعرف إنه في مسألة في الأصول طويلة طبعا مش موطن بيانها، ولا أستطيع إن إحنا نبسطها لا تناسب درسنا وإياها، وهي أن النهي كل نهي يقتضي فساد في المنهي عنه. طيب لماذا نهينا عن الصلاة إلى بيت المقدس؟ مفيش فساد، لا في فساد، فين الفساد؟ مشابهة، هو ده الفساد، فهم؟ ما من نهي في الشريعة إلا وراء فساد. نهانا الله تعالى عن أكل الخنزير، ونهانا الله تعالى عن شرب الخمر، ونهانا الله تعالى عن غير ذلك في الفساد، فيه في مفسدة، إما في الضرر لاحق، وإما تورث خبل، وإما تخمر العقل وتفسده فترتب عليه قتل وانتهاك عرض، أو إلى مفاسد معروفة معلومة متقررة. فلما يجي يسأل واحد في بعض الأمور التي حض الشرع على مخالفها، يعني مثلا الشرع حض على تغيير المشيط، وإنه نهى عن الصبغ بالسواد، منع للتشبه باليهود والنصارى، طب إيه المفسدة في تغيير المشيط أو عدم تغيير المشيط؟ فيش مفسدة. إذا ترك المشيب أو تغير، سلت شعرك أبيض أو صبغته أو حنيته، هل في مفسدة تركه أبيض أو في مفسدة إنه لا مطلقة؟ المفسدة هنا المشابهة، المشابهة. فبيقول ولو وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور منها، أن المشاركة في هذه الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين. هي دي المفسدة، ان انت لو ما تركتش المشابهة ها كانت المفسدة ايه؟ استواءك في الشكل، وبقى في مشاكلة ومشابهة بينك وبين الكفار، ودي مفسدة عظيمة جدا الا يتميز المسلم ويبقى في مشاكلة ومشابهة بينه وبين الكفار، يقود الى وهذه المشاكلة في الظاهر مالها؟ احنا خلاص عرفنا ان اللي في الباطن دون الشعور الايه للظاهر، والظاهر مؤثر في الشعور في الباطل. فلو حصلت مشاكلة ومشابهة، المفسدة مش فقط عند حد انك انت بقيت انت وكفار سواء في الشكل والصبغة، لا، بل ان ذلك سيورث موافقة باطلة، موافقة باطلة. الا ترى ان كثيرا من الناس الذين تعمقت مشاكلتهم للغرب صاروا يوافقونهم في معتقداتهم، صح ولا لا؟ اما دي يتكلموا عن المرأة يقول لك ليه المرأة ما تكونش زي الرجل، ليه المرأة يكون في تفريق، وليه في نوع من العنصرية دين الاسلام، عنصرية. ايه العنصرية؟ تفريق بين جنسين، بين عنصر الرجل وعنصر المرأة. دي كلام عقدي ولا كلام عملي؟ عقدي، عقدي. العقدي ده جاي منين؟ من المشاكلة والمشابهة، فهم؟ فاذا التشبه ليس فقط تتحقق منه مفسدة المشاكلة بين المتشابهين، انما هذا يورث موافقة فيما عند الايه؟ فيما عند اهل الباطل واهل الكفر في معتقداتهم، فتتم المفسدة، تبقى مفسدة تامة خلاص نهايتها. ما هو نهاية لبس اللبس والتبرج والعري هو بنجر ومرسيه، واختك واختي ومراتك مراتي وحرية ها وان كذا وكذا، اخرتها ايه؟ مش اخرتها العري والزنا بس. الشيطان مش ده همه، مش همه ان هو يخلي في العملية النساء والرجال ويبقى بينهم تسافح كتسافح الحمر فقط، لا ابدا. الشيطان لا يرضى الا بالكفر، فهو زأ وحض على المشابهة الظاهرة اللي حتورث بالضرورة مشابهة عقلية. مشابهة ايه؟ تعال كلم اي واحد من المصريين الذين ذابوا في مصريتهم وتعمقت مصريتهم فيهم، وقول له النصارى كفار او اليهود كفار بنص كلام رب العالمين، يبرأ لك كده ويكون كأنك بتتكلم كلام ما سمع به في الاولين ولا في الايه؟ في الاخرين، كلام لا سمعنا بهذا في الملة الاخرة. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ وايه التزمت ده؟ وده كلام مين؟ كلام من؟ كلام رب العالمين الذي خلقه. لكن ايه اللي ضيعه؟ ايه اللي ضيعه؟ المشاكلة والمشابهة اثرت. حتى ان الرجل لما بيعيش في الغرب يا اخوان، ويروح في الاول وراجل وكذا ومراته لابسه خمار ولا لابسه غطاء رأس ولا مثلا، او بيصلي وبيصوم رمضان ويعزموا بعض كده مع بعضهم المسلمين في امريكا ولا في بريطانيا، على بعض شوية ان لم يحافظ على دينه ويتزيل ويعني يميز ويظاهر تماما، بعد شوية ليه ايه؟ تلاقي خلاص بقى زيه زيه. حتى ابنه وبنته، ابنه وبنته تجدوا ايه؟ لما يوزع عليهم في المدرسة بطاقة التعارف فبيكتب في خيانة دين، الدين دي مكتوب تحتها كريستيان نصراني، يعني جيوش، يعني يهودي مسلم كذا كذا كذا كدين، وبعدين لا دين، يعني انت بتكتب حاجة من انت انديانتك ايه تكتب في تعارف. فيعلم الولد على لا دين، لسه ما ايه ما استقرش هل هو المسلم ولا نصراني ولا يهودي، يختار ايه؟ ويكون الولد عنده كام؟ 20 عام او مثلا 15 عام او 16 عام، يبلغ كده. وده بيحصل في المدارس من أبناء المصريين ومن أبناء الكويتيين ومن أبناء السعوديين، فهمت؟ يعني من أبناء مين؟ المسلمين، فهمين؟ لكن إيه اللي وصل الأمر إلى هذا الزوبان؟ ها؟ أصله إيه؟ ما مش كده أصله، هو أصل المسلمين، لكن المشاكلة الظاهرة أثرت على، وإلا لو نفر من المعتقد حينفر بالضرورة من إيه؟ من المشاكلة الظاهرة. حب للمشاكلة الظاهرة وحب للمشابهة الظاهرة جر عليه إنه يصير في براثن ذلك. والقصص المعلومة والواقع يشهد بأن كثيرا ممن يعني مثلا رجل معروف أول من نادى، مين أول من نادى بالقومية العربية؟ أو ما أولاد بالقومية؟ أول من نادى بالقومية؟ أول من نادى بالقومية رفاعة الطهطاوي. رفاعة الطهطاوي لما سافر فرنسا ورجع، فرجع طبعا يتكلم عن الغرب وإن الغرب دول بلغوا وصلوا، وألف كتابه المشهور المسؤول اللي اسمه الإبريز في أخبار باريس، وقال إن إحنا لازم نكون لنا إيه؟ كلنا كيان، مش كيان بقى الدين، وتحلل من الدين. ما إحنا بقى لنا كيان إيه؟ زي ما هم ناس اليوم كيانهم وحضارتهم الغربية، إحنا بقى لنا إيه؟ قوميتنا الإيه؟ العربية. قوميتنا العربية، لأن هو طبعا انهزم من خلال موقعه أمام معتقداته الشرعية، عايز يعمل نفسه كيان في مواجهة الكيان الآخر، فاهمين؟ ده نوع من الانهزامية، نوع من الانهزامية ولد فريق كبير جدا من أولئك، ولد فريق كبير جدا من أولئك، ها؟ أمثال مين؟ أمثال لطفي السيد، أمثال طه حسين، أمثال كثيرين كثيرين جدا جدا، العقاد وغيرهم. كل دول يا أخوان لو قرأت كلامهم عن الإسلام هتجد كلام محتقر، وإن كلامهم عن غير ذلك كلام معظم، كلام معظم. لسبب إيه؟ انهزاميتهم أمام ذلك وحرصهم الشديد على أن يتشبهوا به. ولذلك كل واحد من دول حرص أن يتزوج أجنبية، وكأنه عايز يقول أنا منكم، أنا منكم، أنتم مني، أنا أنتم بي، أو أنا بي، أو أنا بكم. لماذا؟ لأنه خلاص انهزم عقديا أمام ذلك، فهم؟ وده سر أنه اختلاطوا بهم وتعلموا منهم وحرصوا على أن مشاكلهم، يعني طه حسين كان، تعرفين طه حسين؟ يمكن ما عرفش منكم، درس في أيام الإعدادي أو الثانوي قصة الأيام اللي حكى فيها تكوينه، وأنه إنسان كان منبوذ، وأنه هو مربى في أفقر مستوى، وأنه كان بيعاني من أبيه لحظي على حفظ القرآن، وأنه تمرد على ذلك، ولما نبغ في الأدب والمحفوظات ومشابه ودخل الجامعة الأهلية يعني الياء الأداب، وراح بعد ذلك فرنسا وأخذ منها تعليم عالي، كانت بداية تحقيق رغبته المتمردة، وإنه شاكل القوم متعلق به وتزوج فرنسية، فهم؟ وصار واحد منهم يتمنى أن يكون منهم، فهو يتمنى يكون منهم لابد يوافقهم إيه؟ عقديا، فهم؟ فكان ثمرات ذلك أن يتجرع على القرآن، وقال لو إن بيدي قلم أحمر لا إيه؟ لوضعت أو لميزت ما فيه من الأخطاء، إلى غير ذلك من الكلام. لا علينا، المهم أن إحنا ننقذ أنفسنا. ولما نرى من هلك، كما قال الأولون رحمهم الله، ليس العجب في أن تسأل من هلك كيف هلك، ولكن من نجا كيف نجا. فإن الهلاك سهل جدا، سهل جدا، وأسبابه متوفرة، وأسبابه موجودة، وكلنا يخطو فيه خطوة ويرجع، فهم؟ لأن النفس بدواعي الشر والشهوات بميلها، ودواعي تعاون الإثم والعدوان في الخلق، والظلم والصد عن الحق، وابتغاء العوج في الناس، كل هذا يحض ويؤذ الناس أزا كما يؤذ القطيع، ها؟ إلى الهلاك، إلى الهلاك. فالعجب مش في اللي هلك، إنما العجب في اللي في اللي نجا، العجب في اللي نجا. فهو الكلام مش متعلق بعرض الهالكين وسير الهالكين، فاخبلك لقد ذكمت الأنوف رائحة الهالكين، وأوجعت العقول والرؤوس أخبار الهالكين، وكذلك أصمت الآذان ما يسمع من كلام الهالكين، لكن أين سير وأخبار وأحوال النجين؟ هل هو الذي يبحث عنه؟ المهم انك تعرف ان المشاكلة والمشابهة بتقتضي بالضرورة توافق داخلي يقود الى الموافقة في الاخلاق والاعمال، وهذا امر محسوس. فان اللابس لثياب اهل العلم مثلا يجد من نفسه نوع انضمام اليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد في نفسه نوع تخلق باخلاقهم، ويصير طبعه مقتضيا لذلك، الا ان يمنعه من ذلك مانع. ومنها ان المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب واسباب الضلال، ودي والله مسألة تجعلك تحرص على انك يعني تتعمق في البراءة من التشبه، لانها وراءها نفع عظيم والبعد من خطر شديد. انت عارف تعلم ان الله تعالى اذا غضب على ارض او على محل او على بقعة انزل عليها سخطها وإن كان فيها من المسلمين، فهم؟ إن الله في حديث أبي هريرة عند أهل السلم بسنة صحيح، إن الله إذا أعم أرضا بعذاب أخذ أهله ثم يبعثون عن نيته. وفي حديث عائشة عند مسلم يؤم قوم البيت حتى إذا كانوا ببيداء يخطف الله بهم الأرض، فقالت عائشة يا رسول الله كيف بالمر ها والسوق يعني الذين سقوهم وأكبروهم، قال إيه كلهم يبعثوا على نية او قال يبعثون على نيته. الشاهد يا اخوان ان السخط والغضب، يعني تخيل انك انت قاعد في السينما نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله يبرئنا وعافينا، وتتحرق السينما باللي فيه، انت هتحشر ايه ها مع هذه الزمرة؟ حتى لو كنت انت بتشتغل بتصلح كراسي بتعمل التكييف مش عارف بتعمل ايه، هذا ان انت القرية السياحية كلها عري ومجون ها، وانت راجل بتبني ولا بتعمل ولا بتصلح، يعني ما انتش لا انت عريان ولا انت فجران ولا، لكن عدم حرصك على البراء وعدم حرصك على الانخلاع وترك المشابهة وترك المحل الذي اجتمع فيه اهله يورثك ايه التعرض لأسباب الغضب التي توعد الله بها أهل غضبه وأهل لعنته، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. كذلك الهدي عموما تخيل أن الله تبارك وتعالى أراد بقوم فتنة والقوم محل فتنة وأنت مستمسك بالحق متزيل عن الباطل، قد يعصمك الله عز وجل من هذا لأنك انخلعت بنفسك وبهديك وبظاهرك إلى إيه؟ إلى هدي الصراط، فانخلعت وإن كنت في نفس الأرض من المسلكي، أنه قد لا يتحقق ولا يتيسر الانخلاع الإيه؟ الجسد. هتروح فين؟ هتسيب المنطقة الفلانية تسكن هي هم، هتسيب البيت الفلاني نفس القضية. وحقيقة ما نحن فيه، يعني لازلت أنبه على الإخوان وأحطهم على أنهم يحرصوا على سماع هذا الشريط واسمعوا لغيرهم من باب والشيخ هو موجود خارج المسجد موجود، يعني فمهم قوي انك انتوا تسمعوه وتسمعوه غيركم، مهم جدا جدا. طيب سؤال طيب إخوان، واحد بيقول كلام معين هي ممكن شبهة اذا انا هجاوب عليها بس عشان من باب انها اشتباه، لكن هو كلام طبعا كلام فارغ لكن هو بس من باب الاشتباه. فبيقول فيما يتعلق مسألة المشابهة لأهل الكفر والملل الأخرى في اللباس، فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمائم والسراويل وغير ذلك من لباس أهل فارس وأهل اليمن، كما لم يؤمر صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بلباس آخر مخالف للباس كفار مكة الذين بعث فيهم، بل كان يرتدي نفس اللباس إن الأمر بعدم الإسدال خشية الخيلاء والكبر. فهل في هذا الدليل على عدم اشتراط اللباس إذا يؤدي إلى يا أخي لابد أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقره الله تعالى على ما كان من عادات العرب مما لا يتعلق بخصائص كفر او شرك، بخصائص كفر او شرك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له من العادات في قومه، وكان له من الملبس ومن الهيئة ومن الدور والسكن وما شابه. لما نزل الإسلام بلسان عربي أقرهم على ما هم عليه من العادات، أقرهم على ما هم عليه من العادات التي لا تتعلق بأمر كفر أو شرك، وحضهم في الملبس، حضهم اسمع في الملبس على مخالفة اليهود والنصارى. حتى ما كان عند العرب من أشياء تشبه اليهود، تشبه لبس اليهود والنصارى، نهوا عنه، نهوا عنه لا لشيء إلا لمخالفة اليهود والنصارى. وذلك أن الأهل الفترة والكفار من العرب لم يصيروا كفارا يلزم البراءة منهم إلا بعد البعث، إلا بعد، بخلاف اليهود والنصارى، بخلاف اليهود والإيه، فهم كفار، فهم كفار بعدما بدلوا دينهم ونسبوا الولد إلى الله، ولم واستقر كفرهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، واستوجب العذاب عليهم بكفرهم، فهمين، بكفرهم بعد البعثة، لأن البعثة إلزام لهم بالرجوع عما هم عليه، فلما لم يرجعوا عما هم عليه استوجب ذلك العذاب، استوجب ذلك العذاب بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمع بهودا أو نصارى إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، ما سمع بهودا أو نصارى المؤمن به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر في الثياب بمخالفة الكفار إلا بعد ما استقر كفره، فما كان من عاداته قبل أن يكون كفار أو غير كفار، لأن أهل الفترة الذين كانوا على غير ما سبت فيهم النار أو ما سبت فيهم الجنة باعتبار أن أهل الفترة ثلاث أقسام، لم يصيروا كفار تلزم براءتهم إلا بعد البعث، إلا بعد البعث. فما أقر عليه الله تعالى نبيه عبده نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صار من الملة، صار من الدين، صار من الأمر الذي لا يقال أنه هو لبس الكفار فلم يؤمر بتركه، إنما صار هذا من لبس مين؟ المؤمنين. لماذا؟ لأن الدين، الدين اللي أتى وأقر ما أقر ونهى عما نهى صار هذا هو البداية، بحيث أن أولئك الذين لم يكن لهم حكم قبل البعثة كانت البداية فيهم، فما كان من شأنهم بعد البعثة هو الذي نهوا عنه، لأن البداية بتاعت البعثة مالها؟ هي تقرير الأمر على أصله، تقرير الأمر على أصله، هذه واحدة. الثانية أن ما نهي عنه في اللباس إنما هو ما يخص مشابهة اليهود والنصارى على الخصوص، على الخصوص، وسائر ملل الكفر التي تضيع هدي المسلمين عموما. يعني مثلا لو أن رجل امرأة لبست الساري الهندي ممن يعبدون بوذا أو من الهندوس، هذه المرأة تكون وإن احتجبت به بحيث لم يرى منها شيء، هذه المرأة تكون متشبهة بالهندوسيين أم لا؟ لماذا؟ لأن هذا الزي عرف أنه يتزي به أهل هذا الدين، صح؟ وإن احتجبت به بالرغم انها ليس يهود ولا نصارى، لكن لماذا اعتبرت متشبهة؟ لانه جعلها تترك ايه؟ زيها الاسلامي الذي يدل على هويتها، الذي يدل على هويتها ويدل على صبغتها، فاهمين؟ فكل زي يخلعك من الزي الذي اقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصار زي المسلمين ويجعلك هديا بخلاف هدي المسلمين فهذا ايه؟ انخلاع. ولذلك اتفق العلماء على ان من لبس قبعة اهل الغرب التي تميزهم فانه يكون قد فعل حراما وتشبه بهم في امر لا يجوز لانه جعله لا قبعة برنيطة على برنيطة الخواجة لما بيلبسها واحد بتقول له ايه تقول له خواجة فهم صح لا لكن لو لبس اي قلنصوة بعيدا عن هذا المعنى لا يعد متشبه فالتشبه في الزي هو كل زي خلع المسلم عما اقر الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم وما اقر الله عليه نبيه صار بهذا الاقرار الذي هو مبدأ الملة ايه صار ايه اخوان من مقتضى الصراط زي شرعي من مقتضى الصراط بغض النظر عن هل هو واجب او غير واجب لكن في الزي الواجب فيه ليس لبس الامامة ولا لبس القلنصوة ولا لبس القميص ليس هذا هو الواجب انما الواجب ايه المخالفة الواجب هو المخالفة فهم فيبقى انت يجب عليك لبس القميص من باب المخالفة وليس من باب لبس القميص يجب عليك لبس ما يشعر الرأي لكنك مسلم بأي لبس أي لبس ولذلك لو عرف في أهل قرية لبس غير القميص والإمامة وليس فيه تشبه بأهل الكفر وهم مسلمون صار زيهم زي المسلمين مفهومة دي؟ يعني لو ناس بيلبسوا النمار النمار دي عبارة عن قطعة لها خرق في وسطها يدخلها اللابس في الرأس حيث يصير ايه النصف الامامي يستر القبل والنصف الخلفي يستر الدبر وهب انه لبس عليه شيء اخر ولم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم هذا قط المهم ان هؤلاء هذه القرية مسلمون وهذا الزي يخصهم وهذا الزي لا يشابه الكافرين فلا هو زي المسلمين الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله لأصحابه ولا هو زي الكافرين فهم؟ فهل يقال لهؤلاء لابد من لبس القمص؟ لا لماذا لا يقال لهم لابد من لبس القمص؟ ها؟ لأنه ما فيش تشبه إذا فالإسلام لا يأمر بنوع معين من الزي بحيث ان لازم تلبس ده وإلا حرام عليك ابدا انما الاسلام يأمر بماذا ايوه فنبه تنبه لهذا تنبه لان الاسلام يأمرك بالمخالفة فهم ولا يأمرك بزي معين فالمرأة لو لبست لبس لا يشابه الكافرين وليس هو بالخمار والازدال الاسود وما شابه وتحققت به شروط الحجاب كان لبسا ايه شرعيا فهم؟ لكن هذا انها لبست قبعة الخواجات ها؟ وما يسمى ببلطو الخواجات وكان سابغا واسود واحتجبت فيه حقق ذلك الشروط ولا لا لكن ايه المشكلة فيه تشبه مع انها قد لبست لباسا واسعا فضفاضا غير صفيق ولا يشف سابق فهم ليس بالملون فهم ولا بالمعصفر وليس بالقصير ولا يكشف شيئا وسابغ يسطر تحقق في الشروط لكنه المشكلة انه ايه يشبه زي الكافرات ومن شروط الحجاب الشرعي الا يشبه زي الكافرات ومن شروط لباس الرجل المسلم الا يشبه زي الكفار فهمين اخوان يبقى الاسلام لا يأمر ها بزي معين مش احنا بنشوف بعض الملبس بنقول ده لبس باكستاني تعرف كده بين الناس ده معناه ان هذا ايه لم يكن في الايه في العرب صح مش من لبس العرب لكن هل يستطيع احد ان يقول هذا زي محرم او زي ممنوع او زي يلزم تركه لماذا لا يقال ذلك لانه حقق الشروط وهي السترة ها؟ وعدم الظهار العورة وعدم التشبه بالمرأة ها؟ وفي نفس الوقت ايه؟ لا يتشبه فيه بالايه؟ بالكفار. افهم دي. فليست المسألة متعلقة بالعمامة والقلنصوة وانها كانت من لبس اليمنيين او الفارسيين او لبس العرب من المشركين قبل ان يكونوا مسلمين او ان يصير بعضهم من المسلمين، انما العبرة بان هذا الزي هو الزي الذي ميز المسلم من جهة ومنع تشبهه من جهة الاخرى. المقصود هو التحضيض على ايه؟ التحضيض على ايه؟ ها ايوه، التحضيض على مخالفة الكافرين، وليس التحضيض على زي معين بحيث يقال ان لبس القمص والعمام القلنصوه او الازار، ها الازار، عارفين الازار الذي يشبه ما يلبسه الحاج او الرداء او ما شابه، ان هذا ماله، لا يقال ان هذا مأمور به وان من لم يلبسه آثم، لا يقال ذلك، لان ليس في الشرع ما يدل على وجوب زي معين للرجل، انما الواجب في الشرع ايه؟ المخالفة، مخالفة اصحاب الجحيم. نكمل بعد الصلاة. والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، ومنها ان المخالفة في الهدي الظاهر من هذه المقتضيات التي تلزم بالمخالفة والتي هي من ضوابط الصراط المستقيم، ان المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة، توجب الانقطاع عن موجبات الغضب واسباب الضلال والانعطاف الى اهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين واعدائه الخاسرين. وكلما كان القلب اتم حياة واعرف بالاسلام الذي هو الاسلام، لست اعلم مجرد التوسم به ظاهرا او باطلا بمجرد اعتقادات التقليدية من حيث الجملة، كان احساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا او ظاهرا اتم، وبعده عن اخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين اشد. ومنها ان مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين والمرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين الى غير ذلك من الاسباب الحكمية. يعني من المقتضيات كما عرفت وكما ذكرت قبل الصلاة أن العبد إذا حرص على المخالفة فإنه بذلك ينخلع عن أسباب غضب رب العالمين بمزايلة من حل عليهم الغضب، فإن العبد إذا خالط أهل الغضب لا يأمن أن يحل عليه ما حل بهم. إذا خالط أهل الغضب، يعني الإنسان مثلا لما يروح يصيف وإن كان لا يتعرى وإن كان لا يفعل الفحش هو، إلا إن مخالطة واختيار للمحل الذي يكثر فيه الفحش والخنة يجعل محل السخط الذي قد ينزل على هؤلاء، فهم؟ فإذا كان اليهود والنصارى وغير من الكفار محل سخط وغضب ولعنة الله تعالى، فإن العبد بترك مشابهتهم والحرص على مخالفتهم يبعد عن أسباب السخط، وهو أي بعد عن أن يكون مخالط ومشابه لمن هم محل سخط ولعنة وغضب رب العالمين، صح ولا؟ يعني دي وهذه المباينة كما قلت قد تتعذر بالجسد ولكن تسهل بالايه؟ بالهدي الظاهر، تسهل في الظاهر وتصعب بالبدن، يعني قد يصعب عليك انك تغير سكنك او محلك او بلدك او وطنك، لكن لا يصعب عليك انك انت تغير جلدتك وظاهرك بحيث من رأك علم انك، وانت بهذا تحقق امور، منها الامرين الاخرين اللي ذكرهم دول، هما ايه؟ الاول انك بينت وإن كنت مخالف بالجاب البدل لكن بينت بظاهرك وبحالك بينت إيه؟ بينت أهل باطل، فكأنك تشهد الله أنك لست منهم ولست معهم وأنت مخالفا لهم وأنت مباين لهم. هذه فائدة. والفائدة الثانية أن بمباينتك لأهل الجحيم وأهل الكفران موافقة لأهل الهدى والإيه؟ والإيمان، فعندئذ تخلع نفسك وتؤمن نفسك من أن ينالك الغضب والسخط بأن فارقت، ها؟ وكذلك قد تكون محل الرضا لأنك إيه؟ وافقت وتمالأت وأكثرت ثواب أهل الإيه؟ الهدى. واضح؟ يعني لما لا في فريقين، والفريقان ها حنقول غير متزينين مكانا، غير متباينين، غير متباينين مكانا، يعني مش ارض وارض، لا ده ارض واحد. فما الذي يميزهم وقد صاروا في محل واحد؟ اللي يميزهم ها صمتهم وسماهم وهديهم. فاذا خالف المسلم اهل الكفر فقد خرج بتلك المخالفة من اسباب السخط، مش كده؟ والتحق بتلك المباينة مع اهل الرضا. اسمع الى الكلام. ومنها ان المخالفة بالهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة، توجب الانقطاع عن موجبات الغضب واسباب الضلال والانعطاف، يعني انعطاف يعني الميل يعني الاتجاه، والانعطاف الى اهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين واعداء الخاسرين. يعني انت كأنك بتحقق بتلك المفارقة وتلك المخالفة تحقق ايه؟ امر الله به ومقصود يريده الله من عباده، وهو عدم الموالاة بين جند الله وبين اعدائه. مفهوم؟ واعداء الخصمين. وكلما كان القلب، اسمع لهذه الفائدة، وكلما كان القلب اتم حياة واعرف بالاسلام الذي هو الاسلام الحقيقي، ليس مجرد ايه يعني الموروث وحسب العرف وام الابوين، بل الاسلام اللي هو حياة القلب، من حيث الجملة كان احساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا او ظاهرا اتم. يعني كلما عظم الاعتقاد وكلما حيا الايمان في القلب، كلما كانت شعور بقيمة هذه المفارقة اتم، وبعده عن اخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين لتصرفت اشد. ومن هذه الفوائد ايضا، ومن هذه النعم، ومن هذه الحكم في المفارقة، ان مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين. بانك انت بتمشي في الشارع بتقابل نساء ورجال وشباب وصغار وكبار، لا تستطيع ان تميز، فهم؟ الا ما حرص الكفار على تمييز انفسهم حتى لا يختلطوا بك من وضع الصليب على بدنهم، وما في ذلك من الم لهم، وما في ذلك من الم وشدة يلاقونها، لكن يستحبون ذلك لان ذلك يميزهم عن المتشبهين بهم، وكأنهم يقولون وان تشبهت بنا فلست منا، وان تشبهت بنا فانت ها لا تستحق ان تنسب الينا، فنحن نميز انفسنا وان شبهتنا في الثياب، وان شبهتنا في حلق اللحى، وان شبهتنا في تبرج النساء والاختلاط، وان شبهتنا في ترك الصلوات وترك العبادات والتحلل من دينك، وان شبهتنا في طعامنا وشرابنا وعاداتنا وكلامنا والفاظنا فانت لست منا، لاننا لا نرضى عنك حتى تتبع ملتنا، فكونك تميل مع اهوائنا هذا لا يرضينا عنك. فلذلك هم لا يتنازلون عن دق الصليب على ابدانهم بالرغم من تنازلك انت عن لحيتك وعن قميصك وعن خمارك وعن حجابك وعن كل ما يميز المسلم عن غيره. عرفت؟ فترك ذلك يجعل الإنجاز ده برغم ان دوكا بيميز ايضا لكن في الظاهر هيبقى ايه؟ بدون واحد يقولك انا بشتري من واحد بس مش عارف هو نصراني ولا مسلم، ده انا مش عارف بتعامل من واحد بس مش عارف هو نصراني ولا مسلم. لكن بالله عليك هذا الرجل لو كان له هدي المسلمين هل سيختلط عليك لحظة؟ ما اختلطش عليك لحظة اطلاقا، ده انت مجرد انك تجد رجل مثلا كتب على المحل لا اله الا الله ولا مثلا الله نور السماوات والارض، ها بتقول ده ايه؟ ده ممكن يكون اللي واقف بيعمل او اللي اشترى المحل او الاجير نصراني. لكن لما مجرد انك وجدت بعض العلامه وان كانت بعيده في تمييز العين الا انك ايه اعتمدت عليها في ودانك تشقيق وتصعيب على المسلمين في تمييز بعضهم البعض وتكثير لسواد الجاهليه وتكثير لسواد المغضوب عليهم والضالين الذي هو الذي ضد مقاصد الصراط المستقيم او ضد علاماته. هذا اذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر ذلك كلام ده كله اذا كان الهدي الظاهر الا مباحا محضا، يعني مجرد ان هو الكلام هنا في الهدي الظاهر الذي ليس على الوجوب زي ما اتكلمنا في الزي والملابس والعادات والطعام والشراب والملبس والكلام ومشابه، يعني الكلام ده كله وهذه المقتضيات كلها اذا كان الهدي ايه مباح، مباح مش واجب، لانه لما بيكون واجب يبقى المصيبة ايه مصيبتان، مصيبة ترك الواجب ها ومصيبة تشبه. لكن الكلام ده كله اللي هو التحضير على المخالفة ومكسب المفارقة وعدم التشبه هذا في اذا كان الهدي الظاهر ايه مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم. فاما ان كان من موجبات كفرهم فانه يكون شعبا من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من انواع ضلالهم ومعاصيهم. وعلى هذا يا اخوان فترك التشبه بهم قد يكون مندوبا، ترك التشبه بهم قد يكون مستحبا، ترك التشبه بهم قد يكون واجبا، واخد بالك؟ ترك التشبه بهم قد يكون من اوجب الواجبات. فاذا قلنا مثلا ان رجل يقول والله ان ايه حكم لبس القميص اللي يسموه القميص الافرنجي والبنطال ها ما دام لا يشف ها ولا يجسد العوره ضيق، يعني نقول هذا مباح لانه لم يعد تمييزا او لم يعد علامه على اهل الكفر، انما ايه كثر من يلبسه من هؤلاء. لكن ترك ذلك ها مستحب. ليه بقى؟ لانه فيه التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم او فعل فعله وفيه